بسم الله. فعندما نسأل عن درسنا أمس وهو الجواب عن كلام ابن القيم رحمه الله في أن الحلة لم تكن خالصة الحمرة بل داخلها لون آخر، فما هو الجواب الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله؟ نعم أحسنت، وهو أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي للمجاز، فإن القول بأنه خالطها لون آخر هذا مجاز، وليس هناك قرينة تدل عليه حتى نصرف اللفظ عن ظاهره، فنبقى على أنها حمراء خالصة ولم يخالطها شيء من الألوان الأخرى، وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق، إلا بموجب أو إلا لموجب، ولصارف يصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الحلة التي وصفها البراء وأبو جحيفة حمراء خالصة، ومن قال خالطها لون آخر احتاج إلى دليل، فإنه هذا هو المعلوم من الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أيضا بل والعرفية في الأحمر. فإذا كان هناك شيء ينقل هذه الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية وأنه كان مخطط داخل لون آخر فالمصير إليه، ولم يأتي شيء كما تعلمون، فنبقى على البراءة الأصلية أنه يجوز لبس الأحمر، هذه البراءة. وكذلك أيضا ما جاء في وصفه بالحمرة نبقى على الظاهر فيه. فما هي ثلاث الأثواب التي ذكر أهل العلم أن الرجل يمنع منها؟ نعم، الأحمر الخالص والمزعفر والمعصفر. أحسنت. فما هو اللون الذي جاءت أدلة القوية بتحريمه؟ معصفر في الصحيحين. أحسنت. وهكذا المزعفر ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم أنه لا يلبس الثوب المزعفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل وحملوه على الإطلاق، ومنهم من حمل على التزعفر في البدن دون الثوب، وأما الثوب فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يزعفر ثوبه ويصبغ ثوبه بالزعفران، وجاء عن جماعة من السلف أو من العلماء كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله أنه رأى جماعة من العلماء يزعفرون ثيابهم يصبغونها بالزعفران، فعلى هذا يحمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل على التزعفر في البدن، وأما الثياب فلا بأس بلبسها والله أعلم في غير الإحرام، وأما في الإحرام لا البدن يزعفر ولا الثوب، لا يلبس المزعفر. وهكذا المرأة أيضا لا تلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، فهي كالرجل في الإحرام حال الإحرام، وأما في غير حال الإحرام فتلبس ما شاءت المرأة ولا تستثنى من ثوب من الأثواب الملونة، فتلبس ما شاءت من الألوان إن شاءت المعصفر وإن شاءت غير ذلك، وهذا نقل عليه الاتفاق، أو ذكر ابن عبد البر أن المرأة مستثنى منه، فتبقى الألوان غير الثلاثة المذكورة يجوز للشخص أن يجوز للرجل أن يلبسها، ونقل الاتفاق على هذا، وأما الثلاثة ففيها خلاف. هذا آخر ما تقدم الكلام عليه فيما يتعلق بالثوب الأحمر. قال رحمه الله، ما أخذ درسه، قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، ديباج كما تقدم نوع من الحرير وهو قليظ الحرير، رواه أبو داود. وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، أي أسماء قبضتها بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. قوله رواه أبو داود، أي في باب الرخصة، رواه أبو داود باب الرخصة في العلم. وخيط الحرير 4054 من طريق عبد الله بن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر. من طريق عبد الله بن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا. قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فرأى فيه خيطا أحمر فرده. فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب الحديث، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب الحديث. وقوله أصله في مسلم، أخرجه مسلم باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء إلى قوله: وإباحة العلم، تقدم الباب، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع، تقدم الباب بطوله، باب طويل. وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع برقم 2079. وقوله: زاد البخاري في الأدب المفرد، أخرج البخاري في الأدب المفرد 348 من طريق عبد الملك العزرمي، قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء، قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، لبنة هي رقعة، اللبنة هي الرقعة في الثوب، عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها الوفود ويوم الجمعة. والحديث سنده حسن. عبد الملك العزرمي هو ابن أبي سليمان، أبو سليمان اسمه ميسرة. عبد الملك العزرمي هو ابن أبي سليمان، قال الحافظ: صدوق له أوهام. قال الحافظ صدوق له أوهام، وهنا قد سمعت أنه طابق ما في مسلم، وهكذا ما عند أبي داود، فمثل هذا يحسن هنا، إلا إذا كان من أوهامه فلا يقبل، وهذا قد وافق غيره. والحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد، والحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. قوله مكفوفة قال النووي في شرح مسلم معنى المكفوف أنه جعل له كفة، جعل له كفة بضم الكاف، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، والكف هو عطف أطراف الثوب كما هو معلوم، يعطف أطراف ثوبه هذا كف، لكن هذا كلام النووي رحمه الله. ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين أي الكف، وقد علمت أن الكف هو عطف أطراف الثوب. ويكون ذلك في الذيل والفرجين وفي الكمين. قال الصنعاني في السبل المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير، وكان لذيله وأكمامه كفاف منه، كفاف منه، وكان لذيله وأكمامه كفاف منه. وقوله الكمين معروفة، الأكمام معروفة، هذه أكمام الثوب معروفة ما يحتاج نعلق عليها. قوله الفرجين، الفرج في الثوب هو الشق، الفرج في الثوب هو الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفلها، الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله، وهذا تجده في الجباب، الجبة يكون لها هذا، وبعض الأثواب يلبسها تكون مشقوقة من الأمام ومن إيش ومن الخلف، هذا فرج الثوب يكون مشقوقا من الأمام ومشقوقا أيضا من الخلف، والناس تلبس هذا، لا زال تلبس نحو هذه الأثواب، فيكون فيها هذا الديباج الحرير مطرز به، مطرز بهذا النوع من الحرير. وقوله الجيب، كوف الجيب، الجيب فتحة الصدر، الجيب فتحة الصدر، وهو الذي يدخل منه الرأس، هذا هو الجيب الذي يدخل منه الرأس يقال له الجيب، وليس الجيب هذا الكيس الذي نحن نسميه بالكيس، صار يسمى بالجيب عند الناس، هذا وضع في جيبه، لا، الجيب هو مدخل الرأس الذي يدخل منه الرأس يقال له الجيب، يطرز بالحرير. قال النووي رحمه الله، هين من التعليق عن الغريب، وأما الديباج فهو نوع من الحرير. الديباج نوع من الحرير قيل هو ما غلظ منه، الديباج نوع من الحرير قيل هو ما غلظ منه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم تحت حديث 2069 أما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم أما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، وابن عمر رأى فيها الحرير تركها، فيها خيطا أحمر أي من الحرير تركه، فأرادت كأنها ترد على ابن عمر أن هذا ليس من باب المحرم، شيء يسير. أما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة إذا كانت مكفوفة الطرف بالحرير أي أطرافها مكفوفة بالحرير الأكمام وهكذا أيضا الفرج وهكذا الجيب إذا طرزه هذا ما يضر، إذا كان مكفوفة إذا كانت مكفوفة الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على 4 أصابع، جاز ما لم يزد على 4 أصابع، فإن زاد فهو حرام، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر رضي الله عنه انتهى. وفي الحديث انتهى كلام النووي، في الحديث دلالة على جواز تحلية هذه الأماكن بالديباج، وفي الحديث دلالة على جواز تحلية هذه الأماكن بالديباج والحرير في الجبة والعباءة، في الجبة والعباءة ونحو ذلك من ألبسة الرجال. وجعل شيخ الإسلام باب الذهب والحرير واحدا، لأنها تابعة وليست مستقلة، لأنها تابعة وليست مستقلة، فقال لا بأس، كما تقدم معكم قول شيخ الإسلام في المقطع من الذهب أنه لا بأس أن يستعمل الشخص في ثوبه مثل ما يفعل في الحرير، وتقدم أنه لم يأتي النص إلا في الحرير، أعني الاستثناء، لم يأتي الاستثناء إلا في الحرير، فنبقى في الذهب على عموم حديث أبي موسى إن هذين حرام على ذكور أمتي، القليل والكثير إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، وإلا نبقى على التحريم. وأما الحرير فلا بأس أن يستعمل الشخص وإن لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة نحو 4 أصابع منه في ثوبه، يطرز الأطراف والأكمام وهكذا أيضا الفرجين والجيب بالحرير ما فيه مانع، بشرط لا يزيد على 4 أصابع. وأما الذهب فلم يأتي الدليل، وحديث المقطع تقدم تأويله عند أهل العلم. وفي الحديث جواز التبرك بآثاره الجسدية، وفي الحديث جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية، والمراد بها ما مسه جسده، ما مسه جسده، والمراد بها ما مسه جسده أو انفصل من جسده، والمراد بها ما مسه جسده أو انفصل من جسده كالشعر وغير ذلك مما جاء التبرك به، وهو من خصائصه ولا يتعدى لغيره، وهو من خصائصه ولا يتعدى لغيره، ولا يوجد منها شيء الآن، ولا يوجد منها شيء الآن، أي الآثار الجسدية لا يوجد منها شيء. والذي يقول منها شيء فعليه البرهان وإثبات هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند أن هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لبسها، عليه البرهان وبالسند الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا نبقى على أن هذه ليست مما انفصل عن جسده، لا شعر ولا جبة ولا ثوب ولا نعل. لا يكذب الصوفية على الناس أنهم عندهم نعال النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون على الناس والله ما معهم أسانيد ولا شيء، والناس يصدقونهم مجرد الدعوة، مجرد الدعوة، دعوة لم تكن عليها بينات وأصحابه أدعياء، وهؤلاء يصدقوه، وأنت لو سردت لهم ربما من صحيح البخاري وصحيح مسلم يبقون في شك منك، هذا وهابي، هذا عميل، وتسرد لهم الآيات وتسرد لهم الأدلة من الصحيحين ما هم حولك، وهذا الصوفي يقول لهم هذا كذا يصدقوه على طول، يصدقون ما يشكون في خبره أبدا، صلحهم الله عوام الناس، وهو مخرف متهوك. وهكذا آثاره المكانية فلا يقصد منها إلا ما جاءت السنة بقصده، وهناك آثار مكانية معذرة، وهناك آثار مكانية فلا يقصد منها إلا ما جاءت السنة بقصده وحثت عليه، كمسجد قباء والمساجد الثلاثة والمشاعر كعرفة وغيرها. وهكذا آثار مكانية فلا يقصد منها إلا ما جاءت بقصده، جاءت السنة بقصده وحثت عليه، كمسجد قباء والمساجد الثلاثة والمشاعر كعرفة وغيرها. فيقصد تقصد كان تعبد، ليس معنى أن الشخص يتبرك بجدران قباء وجدران المساجد الثلاثة وتراب عرفة هذا حرام، ما يجوز، لكن يتبرك باعتبار أن رسول الله حث عليها وحث على العبادة فيها فتقصد، تقصد فيها، جعل الله بركة للناس في العبادة في مثل هذه الأماكن والأجور عظيمة فيها، لكن لا يتبرك من الأمكنة من حيث هي ترابها أو غير ذلك، ترابها أو غير ذلك. وما حصل اتفاقا لا قصدا فلا يتحرى النزول فيه، وما حصل اتفاقا لا قصدا فلا يتحرى النزول فيه ولا الصلاة فيه. ولا الصلاة فيه لترك جمهور الصحابة ذلك، لترك جمهور الصحابة ذلك، وما فعله ابن عمر قد خالفه فيه غيره، وما فعله ابن عمر قد خالفه فيه غيره، ومنهم أبوه وهو أجل منه أعلم، ومنه أبوه رضي الله تعالى عنه وهو أجل منهم منه أعلم. وابن عمر ما كان يطلب بركة المكان الذي نزل فيه رسول الله أو صلى اتفاقا، وابن عمر ما كان يطلب بركة المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى اتفاقا، ولكن يطلب تمام الاقتداء، ولكن يطلب تمام الاقتداء، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا توجيه جميل، بكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، بكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. وهناك آثار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حديثه وسنته، فهذه يجب المحافظة عليها. يتبرك الشخص بروايتها وبالتعبد لله سبحانه وتعالى بها، فهذه يجب المحافظة عليها من آثاره عليه الصلاة والسلام. فآثاره جسدية، وآثاره مكانية، وآثاره مروية. فما هي الآثار الجسدية؟ ما لابسه جسده أو انفصل من جسده. والآثار المكانية، نعم مكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه لا أخذ ذلك، فما هو الذي تحرى منها عن دائره؟ ما نزله بقص العبادة وكذلك حث عليه بقص العبادة، هذا يتحرى، يصلى فيه وينزل الشخص إذا مر عليه يصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. وما لم يعني يحث عليه وإنما نزله اتفاقا لا قصدا فهذا لا يتحرى النزول فيه. ولكن إذا حصل لك أنك مررت وناسب أن تنزل في المكان هذا وقد نزل فيه رسول الله ما فيه مانع، ناسبه، مشيت تعبت وصلت إلى هذا المكان تريد أن تصلي ناسب صلاة الظهر أو وافق صلاة الظهر أو غير ذلك من الأمور أو تريد قيلولة فيه لا بس، لكن ليس من باب التحري على أنه يتعبد بالنزول هنا، هذا لا يصلح. والآثار المروية ما هي؟ حديثه وسنته، فهذه يجب المحافظة عليها، يعني ما صح منها. هذا حاصل ما يتعلق بحديث أسماء، وقد تقدم الكلام عن الحرير، ونكون بهذا انتهينا ما يتعلق باللباس. سندخل إن شاء الله في الجنائز. قال يسلم عليكم على الطلاب الأخ عبد السلام جزاكم الله خير، وهكذا يسلم عليك الأخ عبد اللطيف بن محسن أبيني، وكذلك الأخ هيثم جزاه الله خير وعليكم عليه السلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.